أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وهذا الباب هنا قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق. وذكرنا في أول المجالس أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب تأثر تأثرا كبيرا بطريقة الإمام البخاري في سياقه للأبواب، فإنه أحيانا يبول بالآيات فيبوب بالآية ليضمنها الدليل والمدلول، يضمنها الدليل والمدلول، لأن العلماء إذا ذكروا النص عن الآية أو الحديث فإن هذا يتضمن الدليل الذي هو فعيل بمعنى فاعل وهو الموصل إلى المطلوب الذي يدل على الحكم، والمدلول الذي هو الحكم الموجود في النص. أما إذا ذكروا المسألة فإن هذا هو المدلول ويحتاج إلى دليل، يحتاج هذا المدلول الذي هو الحكم إلى دليل. مثلا عندما مر معنا قول المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك الذبح لغير الله، هذا هو المدلول، نحتاج إلى الدليل الدال على هذا المدلول. لكن عندما يبوبون بالنص للآية للحديث فإنهم يعطونك في نفس الوجه وفي نفس المقام الدليل والمدلول، فيبين لك أن وجه الشاهد من الآية أن هؤلاء الذين لا يخلقون وهم مخلوقون ولا يملكون لأنفسهم نصرا ولا لمن دعاهم، هذا هو الدليل وهو أيضا المدلول الموجود في الحكم، لأنه نفى عنهم هذه الأمور التي هي من أعظم خصائص الربوبية. فإذا كانوا هذا حالهم فكيف يدعون؟ كيف يطلب منهم النصر؟ ولهذا ذكرت لكم أن الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأن من أعظم أدلة توحيد الإلهية توحيد الربوبية، والرب تبارك وتعالى كما يقول الصنعاني في تطهير الاعتقاد وكما قال غيره من أهل العلم ممن كان قبله، إن الله جل وعلا يحتج عليهم بما أقروا به على ما أنكروه ونفوه. فالربوبية دليل على توحيد الألوهية وهم مقرون بالربوبية، ولهذا جاء في آيات كثيرة مر معنا بعضها أنه قال تبارك وتعالى أفلا تتقون فأنا تسحرون فأنا تؤفكون، بعد أن يذكر لهم أنه هو الخالق والرازق والملك والمدبر. هذا كثير في القرآن. هذا الباب باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا. ما هذه السلام الله ما هذه نافية وشيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي تعطي العموم كما مر معنا مرارا. فنفى الله تبارك وتعالى أن يكون لهذه الآلهة أن يكون لهذه الآلهة شيء من الخلق أبدا، فهم لم يخلقوا شيئا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. كذلك ربنا تبارك وتعالى قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، فهم لا يملكون خلقا. وتأمل في هذه الآية أن الله عز وجل قال أيشركون، وهذا الاستفهام إنكاري، استفهام إنكاري، يعني أن الله جل وعلا الاستفهام الإنكاري ما ضابطه والذي لا يحتاج إلى جواب، يعني لأنه متضمن للإنكار والتقرير، فإذا جاء الاستفهام ولم يحتاج إلى جواب فهو هذا الضابط له أنه يكون استفهاما إنكاريا أو تقريريا. فالرب تبارك وتعالى لما كان هؤلاء المشركون يقرون بربوبيته وأنه الخالق الرازق الملك المدبر وأنهم لا يخلقون شيئا، قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ هذان أمران، فهم مخلوقون وأيضا لا يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، هذا أمر ثالث، ولا أنفسهم ينصرون. والله جل وعلا قابل بين الأمرين، لأن من لم يستطع نفع نفسه كيف ينفع غيره؟ ومن كان مخلوقا مربوبا فكيف يخلقه الحالة هذا؟ وهذه الآية وجه الدلالة منها ظاهر على أن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين براهين التوحيد. ومن أعظم براهين التوحيد أن الله تبارك وتعالى نفى عن المشركين القدرة والخلق وأثبت لهم العجز والحاجة في آيات كثيرة من القرآن. انظر إلى إبراهيم ماذا قال لأبيه؟ قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وهارون عليه الصلاة والسلام لما ذهب موسى لميعاد ربه ولقائه قال لبني إسرائيل لما اتخذوا العجل أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ إذا كان في نفوسكم أن هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون ولا يملكون شيئا، فما بالكم إذن تعبدونهم؟ هذا في الأصنام وفي من عبد غير الله عموما، وكذلك من عبد الأولياء والصالحين وسألهم حوائجه، ومنهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم وفي مقدمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الغلاة فيه يجعلون إثبات الإلهية والربوبية لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له تنقصا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال البوصيري دع ما ادعته النصارى في نبيه من واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. بعد إذا لم تقل إنه ابن الله فقل ما شئت بعد ذلك. ولذلك قال في أبياته فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن أهل التوحيد عندما يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا من خصائص الربوبية ولا من خصائص الإلهية، فإنهم في هذه الحالة يعظمونه وينزلونه المنزلة التي أنزلها الله تبارك وتعالى إياها. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثاني الذي هو متضمن لدليلين من الكتاب ومن السنة، لأن من السنة معرفة أسباب النزول. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية يقول في مقدمة أصول التفسير إن من أسباب تدبر القرآن أو معرفة تفسيره معرفة أسباب النزول، إن من أسباب معرفة تفسير القرآن معرفة سبب النزول. هذه قاعدة في قواعد التفسير ذكرها شيخ الإسلام في مقدمة في أصول التفسير. فإذا عرفت سبب النزول عرفت تفسير الآية. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة الحديث الأول كذلك، حديث نعم حديث أنس، أي ذكر حديث أنس ابتداء في قصة غزوة أحد. وغزوة أحد هذه الغزوة هي أول غزوة فاصلة بين الإيمان والنفاق، غزوة بدر فاصلة بين الكفر والإسلام الظاهر، فاصلة بين الإسلام الظاهر والكفر. وليس لازما على أحد استنفر أن يذهب فيها، ذلك كانت اختيارية. أما غزوة أحد فإنها أول غزوة فاصلة بين الإيمان والنفاق. المسلمون حصل في غزوة أحد ما حصل ما هو معروف، لا ندخل فيها في تفاصيلها. لما نزل الرماة ورجع خالد بن الوليد ومن معه من المشركين من خلف جبل الرومان من خلف جبل أحد وأغاروا على المسلمين وأوقعوا فيهم السيف، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما أصابه، فسقط كما حفر له ابن أبي قمعة الحفرة وكسرت رباعيته وهي هذه الواقعة بين الثنية والناجذ أو الناب كما تسمى، هذه الثنيات، وكسرت رباعيته وشق جبينه وهشمت البيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام. وأبعد من هذا أنه انتشر في صفوف المسلمين أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وقتل، وحصل من الأحداث، وقال طائفة من الصحابة موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام آخرون يبشرون بأنه لم يمت عليه الصلاة والسلام، في أحداث كثيرة حصلت في غزوة أحد. المهم أن النبي أن الشاهد من الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، والشج هو القطع في الرأس يعني الجرح في الرأس، شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، فأنزل الله الفاء هذه فاء التعقيب، وهي أهم ضابط في معرفة أسباب النزول، لأن قول العلماء نزلت هذه الآية في كذا يحتمل أمرين، ما هما؟ يحتمل أنهم يريدون التفسير، ويحتمل أنهم يريدون سبب النزول، لكن إذا عقبوها بالفاء فنزلت فإنها لا تحتمل التفسير، وإنما تحتمل أنها سبب للنزول. بعض طلبة العلم يعني بسبب عدم فهم كلام أهل العلم والدراسة السطحية لعلم الحديث يهجمون على بعض الآثار بالتضعيف لهذا السبب. مرة أحدهم ذكر أثر الحسن البصري رحمه الله تعالى لما نزل قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ماذا قال الحسن؟ قال نزلت هذه الآية في قوم زعموا محبة الله تعالى فامتحنهم الله بهذه الآية. فقال الحسن تابعي والأثر مقطوع، والحسن لم يشهد سبب النزول، ورحم الله شيخ الإسلام تيمية لأنه قال إنهم يطلقون النزول ويريدون به تفسير، يطلقون النزول ويريدون به التفسير، يعني أن هذه الآية أن هذا الحكم أن هذا الصنف من الناس داخل في هذا التفسير، يعني أنها نزلت في قوم فعلوا كذا فكل من فعل كذا فإنه داخل فيها. فالضابط المهم هو أنه إذا قال فنزلت هذا يدل على أن المراد بها سبب النزول، فنزلت يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم وقد أسلم ممن كان في غزوة أحد من كبار المشركين الكثير وعلى رأسهم خالد بن الوليد وأيضا أبو سفيان بن حرب الذي هو قائد المعركة والذي كان يقول علو هبل رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم ممن أسلم ممن كان في غزوة أحد إما بعدها وإما بعد عام الفتح وإما قبل عام الفتح ممن أسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما قال الرب تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، ليس هذه من أخوات كانت تطلب اسمه خبرا، ليس لك هذا خبرها من الأمر شيء هذا اسمها مؤخر وهو هنا نكرة في سياق النفي لأن ليس نافية فتفيد العموم. فنفى الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون له أي أمر على مقتضى وخلاف ما أراده الله تبارك وتعالى، هذا هو التوحيد، لأن ما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر فإنما أوتيه من جهة الرب تبارك وتعالى، ولهذا قال ليس لك، واللام هذه لام الملك والاستحقاق، وألفي الأمر هذه للعهد في العهد ليس لك أي أمر، بل الأمر كله لله، فلا راد فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه جل وعلا. ومناسبة هذه الآية مع الحديث ظاهرة للباب، أنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك من الأمر شيئا، ومن كان هذا حاله فإنه لا يعبد ولا يدعى ولا يستغاث به ولا تطلب منه الحوائج، فغيره من باب أولى. أليس هو أكرم الخلق وأشرف الخلق وأعظم الخلق وأجل الخلق صلى الله عليه وسلم؟ الناس كلهم متأخرون، وهو الشافع المشفع، الوسيلة لا يصلها عبد إلا هو عليه الصلاة والسلام، هذا ما يقوله أهل السنة. ولهذا الحافظ ابن القيم يقول: للرب حق ليس ذاك لعبده، ولعبده حق، هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. إذا جعلتهما حقا واحدا بت إلهين مع الله، بت إلهين، هذا ضلال وشرك بالله تبارك وتعالى. لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. الله عز وجل قال له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، يتوب عليهم، وفعلا تاب منهم قومه كما سيأتي معنا في قصة سهيل بن عمرو. هذه حكمة الله تعالى، أنه هؤلاء الذين الثلاثة الذين سلماهم أسلموا جميعا، وسيأتي موقفهم بعد ذلك، سهيل بن عمرو من معه. فالله تبارك وتعالى نفى أن يكون لنبيه عليه الصلاة والسلام شيء من الأمر أو الملك إلا بما آتاه الله جل وعلا إياه. هذا الحديث ذكرنا أن وجه الشاهد منه ظاهر مع الآية: ليس لك من الأمر شيء. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا. وفي الرواية الثانية أنه كان يدعو على صفوان، سهيل بن عمرو، سفيان بن أمية، وعمر بن الحارث، وعمر بن هشام، كذا عمر بن الحارث وسهيل بن عمرو، عفوا، وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. هذه الرواية علقها البخاري رحمه الله، والصحيح فيها أنها مرسلة ضعيفة، وأن سبب نزول الآية هو الحديث الأول، حديث أنس، وهذا الحديث معلول، وهذا ما ذكره غير واحد من الأئمة، وشيخنا مقبل رحمة الله عليه ذكر هذا أيضا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وكذلك بحث هذه المسألة الحافظ ابن حجر رحمه الله وأطال فيها في كتابه فتح الباري، وأن الصحيح في سبب نزول هذه الآية هو وقصة أحد، وهذا لا ينفي أن يتعدد السبب في النزول، لأن من قواعد التفسير أنه قد يتعدد سبب النزول، قد تنزل الآية أكثر من مرة، والعكس، والعكس قد تكون الآية واحدة ويتعدد السبب. وهذه قواعد موجودة في قواعد التفسير، ليس هذا محلها. والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام للمصنف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، على هؤلاء الثلاثة، وكلهم أسلموا. وذكر العلماء أنهم كانوا من أحسن الناس إسلاما، حتى أن كما ذكروا في ترجمة سهيل بن عمرو رضي الله عنه، سهيل بن عمرو تعرفون أنه الذي كتب الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية. سهيل بن عمرو لما حصلت حروب الردة في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وارتد أكثر قبائل العرب صلى الله عليه وسلم، قتل البتل، قام سهيل بن عمرو في أهل مكة في قريش خطيبا، قام بهم وتكلم وقال كلمته المشهورة: يا أهل مكة، لا تكونوا آخر الناس دخولا في الإسلام وأولهم خروجا منه. قاتل مع أبي بكر رضي الله عنه ومن معه، وقاتل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال العلماء فحفظ الله عز وجل الإسلام في مكة للقرشيين بسبب كلمة سهيل بن عمرو هذه، ولم يرتدوا. هذا ما الشاهد منه؟ الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا لا يعلم الغيب، لا يعلم غيب الله تبارك وتعالى، وهذا إذا كان في حقه عليه الصلاة والسلام، فما ذلك في الأولياء والصالحين. وأمر آخر، لذلك لم يعلم هل أولئك سيسلمون ومن الذي سيسلم منهم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الداعي، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا في قصة رعل وذكوان أيضا، والمؤمنون خيرة الخلق بعده وأصحابه رضي الله عنه، ولكن لم يغير هذا في قدر الله شيئا، ولم يعلموا بهذا أبدا بما كان غيبا لله جل جلاله. وأمر آخر أن هؤلاء أسلموا رضي الله عنهم وكانوا من أحسن الناس إسلاما، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يملك من أمر الله شيئا، فإن غيره من باب أولى. هذا حق الله، توحيد الله جل وعلا. ولهذا أكد المصنف رحمه الله تعالى ذلك بذكر حديث أبي هريرة في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بما يدل عليه القرآن، لأن السنة لا تخالف القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان خلفه ابن عباس قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، ماذا قال له؟ قال إذا سألت سأل الله، وإذا استعنت استعن بالله، ولم يأمره بأن يستعينه أو يسأله أو يستغيث به كما يفعله أئمة الفرقية من الطواغين، وكتبهم في هذا كتبهم فيها من هذا شيء كثير. من أمرهم لمريدهم يقول القائل منهم إذا أصابك شيء فادعني فإني أسمعك. هذا كثير إذا نظرت كتاب جامع كرامات الأولياء للندهاني، طبقات الأولياء للشعراني، طبقات الخواص على الصدق والإخلاص للزبيدي، شيء كثير من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألت فاسأل الله. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأقرب الناس إليه وأحبهم إليه؟ لفاطمة ولصفية ولعامة آل بيته. صفية هذه صفية بنت عبد المطلب التي هي عمته، هذا يحبها حبا شديدا ويجلها رضي الله عنها وأرضاها. النبي عليه الصلاة والسلام لما خطبت، يعني بعد ما خطب تلك الخطبة، أخبرهم بأنه لا يملك شيئا من أمر الله تعالى. يا صفية بنت عبد المطلب، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عمته أبيه، يا فاطمة الأمر أبعد، بنت محمد أليس هو الذي قال، أليس هي التي قال فيها إنما فاطمة بضعة مني يريبني، هي يريبها لما أراد علي رضي الله عنه يتزوج عليها، قال يا فاطمة بنت محمد لا سليني من مالي ما شئت، الدنيا أمامي، أي شيء أملكه فلن أرجع عنه، وتطلبينه فلن أرجع عنه. يا صفية نفس الشيء، لا أملك لك من الله، سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، لا أملك لك من الله شيئا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا المقال وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتقدم أحد على الإطلاق من أجل الشفاعة التي هي المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فكيف بمن هو دونه عليه الصلاة والسلام، أو بمن وراءه صلى الله عليه وسلم، ويأتي بهذا مع أقرب الناس إليه. ولهذا جاء في الصحيحين أنه لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، في هذه أيضا في هذه القصة وأنذر عشيرتك الأقربين، قام فارتقى، لأن أبا هريرة يقول لما نزل، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل، هذا ليس سبب النزول، هذا وقع بعد النزول، لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، لأن أمر الدعوة كان في البداية سرا، قام النبي صلى الله عليه وسلم لاحق فقال يا معشر قريش عمنا، لأنهم عشيرته وأقرب الناس إليه، يا معشر قريش بدأ بهم لأن العرب من أساليبهم أنهم إذا أرادوا الاهتمام يعمون ثم يقصون. فعمم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا معشر قريش. طيب من بعدهم؟ يا بني هاشم لاحظ، يا بني هاشم كذا، يا عباس، يا عباس بن عبد المطلب هذا من؟ عمه. يا صفية هذه من؟ عمته. يا فاطمة هذه ابنته. ما يغني عن أحد شيئا على الإطلاق. ينفي النبي عليه الصلاة والسلام هذه لا كما مر معنا مرارا نافية وشيئا نكرة. طيب أفادت؟ ما يملك شيئا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله جعل له الشفاعة وهي الكرامة التي أكرمه بها وهي المقام المحمود وجعل له الوسيلة. ولذلك لا يتقدم أحد بالشفاعة، يذهبون إلى آدم يقول اذهبوا إلى نوح، يذهبون إلى نوح يقول اذهبوا إلى موسى، يذهبون إلى موسى يقول اذهبوا إلى عيسى، يذهبون إلى محمد يقول أنا لها، أنه أتاه الله إياها أنا لها. يسجد تحت العرش يدعو ويلهمه الله من التسبيح والتحميد، ارفع رأسك سل تعطى يشفع تشفع فيشفع فيقول أمتي أمتي ابتداء كلهم جميعا، فتنصب الموازين وتأتي بعد ذلك أحداث القيامة. فهذه الشفاعة، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدم للشفاعة قبل إذن الرب له بها فكيف تطلب منه؟ الشفاعة لا تقع كما سيأتي معنا في باب الشفاعة ولا مرة كما سيأتي معنا في باب الشفاعة من أنه عليه الصلاة والسلام انتظر من أنه عليه الصلاة والسلام لا يتقدم حتى يأذن الله تبارك وتعالى له. نعم. قال فيه مسائل، مسائل الأولى تفسير الآيتين، تفسير الآيتين آية الأعراف وآية آل عمران، آية الباب أيشركون ما لا يخلق شيئا وآية آل عمران ليس لك من الأمر شيئا وأنذر عشيئا. لا لأن هذه ضمنا أراد الشيخ ما استدل به هو، أراد الشيخ ما استدل به هو وهو آية الأعراف وآية آل عمران. نعم. الثانية قصة أحد، قصة أحد وهي كما قلت لكم من أعجب القصص التي جاءت في السيرة النبوية وفيها من الأحداث وفيها من الفوائد وفيها من الحكم فيها من ما يتعلق بالتوحيد الشيء الكثير. الثالثة وعلم الله تبارك وتعالى بالغيب وأن الصحابة دروا، الصحابة ما يعلمون الغيب، الرماة لو كانوا يعرفون أن خالدا رضي الله عنهم سيغير عليهم ما كانوا ينزلون. الصحابة رضي الله عنهم لما جاء جبريل وهو شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد، يقول لعمر رضي الله عنه ما السائل؟ الله ورسوله أعلم. وهؤلاء طواغيتهم ويسمونهم بالأولياء والصالحين يعرفون الغيب، بل يقول القائل منهم كما قرأته بنفسي في كتاب طبقات الخواص للزبيدي وفي كتاب طبقات الشعراني أنه يقول بأن الشيخ يدخل في قلب المريد ويعرف ما في نفسه. الثالثة خلوص سيد المرسلين وخلقه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. المراد بالقنوت هنا الدعاء، لأن القنوت أوصله بعض العلماء في معناه إلى 15 معنى فيما جاء في نصوص الشريعة، إلا أن المعنى الجامع له هو أنه لزوم طاعة الله تبارك وتعالى، ومنه الصمت قوله تعالى وقوموا لله السكوت عن الكلام إلا كلام الصلاة، ومنه الدعاء كما في هذا الحديث. نعم. رابعة أن المدعو عليهم كفار، لأن هم كفار بلا صلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم، لكن هل يدعى على عموم الكفار؟ لا، لا يجوز هذا، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز، ولأنه تدخل في علم الغيب. وأما استدلال بعض أهل العلم بقصة نوح فإن نوحا قد أخبره الله تبارك وتعالى بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها سجنهم نبيهم وحرصهم على قتله، وحرصهم على قتله، ومنها التنذير بالقتل مع أنهم بنو عمهم، مثلوا، لأنهم مثلوا بالقتلى حتى قال أبو سفيان وستجد شيئا لم آمر به ولم يسؤني. فهي تمثيل، لأنهم مثلوا بالصحابة لما تقطعوا أذانهم وبقروا بطونهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا يقول ستجد شيئا يا محمد، العرب تعيب هذا، ستجد شيئا لم آمر به ولم يسؤني، لأنهم في قلوبهم من الغيظ والحنق والحقد على الصحابة رضي الله عنهم بعد غزوة بدر ما لم ينطفئ في قلوبهم. هنا آية البار مثلا خامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلوا أشياء. ولهذا الناس لا يستوون في الظلم والبغي والفجور والكفر، حتى أهل الفتن من أهل البدع قد يفعلون أشياء لا يفعلها المبتدعة الآخرون، وهؤلاء فعلوا أشياء في النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن غيره من الصحابة. ثالثة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، وهذا هو سبب نزولها. قلنا بأن سبب النزول وعلم، ولم نذكر أن العلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا الباب اعتناء كبيرا، صنفوا فيه الكتب المفردة ناهيك عما يذكرونه في الكتب المسندة المصنفة في التفسير، تفسير أبي حاتم لأبي حاتم، وتفسير عبد الرزاق، وتفسير ابن جرير وغيرها من أم المنذر وابن مردويه والسمعاني، وبعد ذلك يصنفون كتبا مستقلة في هذا التفسير، في هذا العلم المستقل، وهو علم أسباب النزول، كأسباب النزول للواحد وأسباب النزول للسيوطي على ما فيه، وأيضا كتاب شيخنا مقبل رحمة الله عليه الصحيح المسند من أسباب النزول. السابعة قوله أن يتوب عليهم أن يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا، يتاب عليهم فآمنوا الذين هم الثلاثة، يتوب عليهم فآمنوا، يتوب عليهم المسألة لا تبقى مساق الآية، لا لا مساق جزء من الآية أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لأنهم أحيانا يقتطعون الآية لا حرج في هذا، يعني يأتون بوجه الشاهد من الآية، ولذلك يقولون مثل ما قال المصنف في أول الباب الآية، والآية هذه اختلف في إعرابها، والصحيح أنه منصوب أنها منصوبة بفعل محذوف، تقديره اقرأ الآية أو أكمل الآية. نعم. الثامنة القنوت في النوازل، القنوت في النوازل جائز بإجماع أهل العلم، لكن من الذي يقرر هذا؟ أهل العلم وأيضا ولاة الأمر، فإنهم هم الذين يقررون هذا ويقدرونه، يقدرون النازلة ما نازلة ويأمرون بها. ولو أن كل إمام دعا في النوازل التي يعتقدها لصار الأمر فوضى، صار الأمر فوضى، وكل طائفة ترى أن جماعتها مظلومة ومظلومة وأنهم يدعى لهم، فلا بد من الرجوع في هذا لأهل العلم وولاة الأمر. نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم بعد ذلك، فمنهم من حمل النهي على جميع الأمرين، على الدعاء وعلى التسمية، ومنهم من قال لا بأس أن تسمي إذا كان هناك مصلحة يحتاج فيها إلى التسمية. نعم. العاشرة لعن المعين في القنوت، لعن المعين، وهذا أيضا من المسائل التي اختلف فيها، لأنهم أدخلوها أيضا في النهي، قالوا أن الله عز وجل نهاه عن اللعن المعين، ومسألة اللعن المعين ذكرناها مرت معنا، وأن قول الجمهور من أهل العلم أنه لا يجوز لعن معين إذا كان حيا، لا يجوز لعن معين إذا كان حيا، ثم اختلفوا في الكافر والمسلم، والجمهور على عدم جواز، جمهور يعني على عدم جواز لعن المعين إذا كان مسلما، قال طائفة من أهل العلم ولو كان كافرا، وهذا سمعته من شيخنا مقبل رحمه الله، والذي كان يختاره أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا، لأن اللعن طرد من رحمة الله كما مر معنا، ولا يدري الإنسان لعله مسلم. الحادث عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، كيف أنذرهم؟ أنذرهم بهذه الصورة بتعليمهم التوحيد، وهذا هو الإنذار، الإنذار بالتوحيد، الإنذار عن الشرك مع الأمر بالتوحيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم أنه لا يملك شيئا من الأمر، ليس بيده شيء، وأن الأمر كله لله. نعم. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، حيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرده عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى شيء. أنتم تعرفون قصة أبي لهب، وفي نفس هذا الموضع لما ارتقى النبي عليه الصلاة والسلام جبل الصفا في الصحيحين، ونادى في بطون مكة وشعابها وأفخاذها وقبائلها، اجتمعوا، ومن لم يأتي أرسل من ينوبه ليبلغه بما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا قام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أرأيتم لو قلت لكم بأن جيشا مصدقكم أو ممسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. بعد كم؟ بعد أكثر من 40 عاما، وهو الذي قال الله فيه: فقد لبثت فيكم عمرا قبله، ما جديد عليكم منهم. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أوحي إليه وأمر بالإنذار إلا بعد 40 كما في الصحيحين وغيرهما، ما أمر إلا بهذا، ويقولون له: ما جربنا عليك كذبا أصلا، كيف ثم أنت منا ومن قريش وتقول لنا بأن جيشا مصبحنا ومسينا ونقول لك لا؟ فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أول من قام أبو لهب عمه عبد العزة بن عبد المطلب، ولقب بأبي لهب لإشراق بوجهه، كان شديد البياض. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: تبا لك يا محمد سائر اليوم، نسأل الله عز وجل السلام، أعوذ بالله، أنت بالحكاية نحكي، تبا لك يا محمد سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. وجاء عنه أنه كما في حديث عامر الديري أو غيره، هو بالصحيح المسند مسند أحمد بن حنبل رحمه الله، أن أبا عمرو الديري هذا قال: رأيت رجلا وضيئا أحول ذا غديرتين، يعني ضفائر، كانت عادة العرب يغفرون شعورها، ذا غديرتين، وكان يتبع رجلا ويقول: لا تصدقوه صابئ، ويرميه بالحجارة حتى أدمى قدمه. قال: فقلت لأبي: من هذا؟ قال: هذا محمد يزعم أنه أرسل. قال: ومن الذي هذا الذي وراءه؟ قال: عمه أبو لهب. قال: عمه عبد العزة، معذرة، قال: عمه عبد العزة. الشاهد أن أبا لهب كان يجري ويمشي وراء النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأبو لهب يقول: لا تكذبوا، لا تصدقوا، هذا كاذب صابئ خارج عن ديننا، كاذب صابئ، ويستمر على هذا الحال. قد قالوا في مجنون وشاعر وكاهن، يقول الشيخ: وكذلك إذا فعله مسلم الآن. والأسماء والألقاب والتنفيرات تتغير باختلاف الزمان وباختلاف البدعة وباختلاف الكفر، فهم يلقبون أهل الإسلام في كل زمان بما يناسبه. فدعاة التوحيد اليوم يقولون لهم وهابية، ويقولون بأن الوهابية مذهب خامس، وبأنهم خوارج، وبأنهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلى غيره. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، إذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. ما شاء الله العظيم، لو نظرت إلى قلوب بعض الخواص اليوم الذين يرتقون المنابر أو يكتبون أو يزعمون أنهم يتحمسون للإسلام ولقضايا المسلمين وإلى آخره، انظر إلى موقفهم من التوحيد، وانظر إلى ما وقر في قلوبهم من التوحيد وتعظيمه أو عدمه، فكيف بعامة الناس الذين لا يفشلون معرفة أفراد التوحيد، حقيقة التوحيد. ولذلك كلما عظم التوحيد في قلب العبد كلما كان أنشط في الدعوة إليه، وكان أشد خوفا على توحيده فضلا من توحيد غيره، كما مر معنا في قول المصنف: باب الخوف من الشرك. ولهذا لماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا. كيف يقول هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء وخليل الرب تبارك وتعالى؟ لأنه كلما صفى التوحيد في قلب العبد وعرف التوحيد وعرف حقيقته كلما كان أشد خوفا على هذا التوحيد. هذا الذي ختم به المصنف رحمه الله هو خلاصة هذا الباب. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عمم وخصص في أن فاحب في أنه لا يملك شيئا من أمر الله لأحد من الخلق، فإن هذا يحقق التوحيد في قلب الموحد ولا يلتفت قلبه إلى أحد من الناس كائنا من كان. فما اختص الله تبارك وتعالى به نفسه من أمور التوحيد فإنه لا يجوز أن يزاحم معه أحد تبارك وتعالى فيه. كم مضى؟ طيب طويل شوية الواصل. أنا أحب أن يكون الباب تاما، فإن دخلنا فيه ما أظن أننا سنقبله، لكن على ما ترون. ها طيب إذا في شيء حياكم الله. نعم بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك.